إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل دراسة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأظننا وقفنا في الأسبوع الماضي، الآخر 220، قال ساق اللالكائي بسنده إلى الأحنف بن قيس، قال كثرة الخصومة، طبعا مقصود خصومة الدين، تنبت النفاق في القلب، كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. ثم ساق عن معاوية بن قرة قال إياكم هذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. المقصود طبعا الخصومات، أنتم تعلمون أن الباب الحفاظ على السنة والعمل بها والبعد عن البدع وأهلها، فهذه الخصومات غالبا ما تنشأ بسبب الابتداع في الدين. لو الناس جميعا اتبعوا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يكون هناك افتراق ولا اختلاف. ساق بعد ذلك عن صالح المري قال هرم بن خيال صاحب الكلام على إحدى المنزلتين، إن قصر فيه قصر وإن أغرق فيه أهل، إن قصر إما أن يقصر وإما أن يغرق، يعني يكثر ويبالغ، فإن قصر قصر يعني انهزم، هزمه الخصم، إن قصر فيه قصر، قصر بمعنى أقيمت عليه الحجة أو هزم من خصمه، وإن أغرق فيه أهل. ثم ساق عن فضيل بن عياض يقول لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. الله عز وجل طبعا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ساق بعد ذلك إلى شريك بن عبد الله وهو قاضي في شهادة، فقال له شريك لا أقبل شهادتك. قال لم ترد شهادتي؟ فقال أما إني لا أطعن عليك في بطن ولا فرج، ولكن متى تدع الخصومة في الدين أجزت شهادتك. يعني كان صاحب بدعة ولا يطعن في بالنسبة له لا في بطن ولا في فرج، يعني لا يأكل حراما، يعني أنه إنسان محافظ لا يأكل إلا الحلال، وكذلك يحفظ فرجه، ليس ممن يرتكبون الفواحش والزنا، لكنه صاحب بدعة، فلذلك رد شهادته. ثم ساق عن طاووس قال رجل لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، الذي جعل هوانا على هواكم، يعني نحن الحمد لله الذي جعلنا متبعيكم، يعني متبعين إياكم، وليس المقصود بالهوى الهوى، وإنما المقصود به الاتباع، يقصد هنا ايه؟ الحمد لله الذي جعلنا متبعين. خلاص. وهو على حد الحديث الذي فيه في سنده كلام، وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث طبعا متكلم في سنده، لكن المعنى نعم. فقال قال ابن عباس للرجل لما قال الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، قال كل هوى ضلال، ما دام عبر بكلمة الهوى، فقال له ايه كل هوى عبارة عن ايه ضلال. طيب يقول خرجه عبد الرزاق والآجري في الشريعة، وخرج عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه قال قد أفلح من عصم من عصم، قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. هذه ثلاثة أمراض، الهوى والغضب والطمع. ثم ساق بسندين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما فرحت بشيء في الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. طبعا معلوم أن ابن عمر كان شديد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سبقا قلنا ذلك قبل ذلك، وقلنا أنه كان يتحرى المكان الذي مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمشي فيه لدرجة أنه كان يتحرى يبحث المكان الذي بال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب ويبول فيه. الهيئة التي يمشي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كبير في الستين أو قبيلها أو بعيدها، يتوكأ الرسول صلى الله عليه وسلم على عصا، وابن عمر شاب صغير يتوكأ على عصا. لماذا؟ هو لا يحتاج، لكن لمجرد التقليد والاتباع. وطبعا تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى اتباعا وليس كتقليد الآباء والأجداد والشيوخ، واضح؟ طيب. ساق أيضا في الأثر 28 بعد المئتين قال عن طاووس قال ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه، يعني لم يذكر الهوى في القرآن إلا على صفة الذم، ولم يذكر بمدح أو ثناء عليه. وعن ابن شبرمة عن الشعبي قال إنما سميت الأهواء لأنها تهوي لصاحبها في النار. كلمة الهوى الذي يتبع هواه، يعني ما تمليه عليه نفسه وما ترغب فيه من شبهات أو شهوات، من شبهات أو شهوات. عن سليمان عن حميد قال قال أبو العالية ما أدري أي النعمتين أو أي النعمتين علي أعظم، ما أدري أي النعمتين علي أعظم، إذ أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن أكون لي فيه هوى. نعمتان لا يستطيع المقارنة بينهما، إحداهما أعظم كل منهما أعظم من الأخرى، كل منهما أعظم أن أخرجه من الشرك إلى الإسلام، هذه واحدة. الثانية أنه عصم من أن يكون له في الإسلام هوى، يعني إيه؟ يعني أن يكون صاحب هوى وبدعة. ساق بعد ذلك عن مالك عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال لأن يجاورني في داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. وطبعا المقصود بالقردة والخنازير قد يقصد بهما اليهود، ونحن نسمع كثيرا من العلماء والدعاء يقولون أحفاد القردة والخنازير، وهذا التعبير غير صحيح. لماذا؟ لأن التعبير الصحيح الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إخوان القردة إخوان. لماذا؟ إخوان القردة والخنازير. لماذا؟ لأن الذين مسخوا من اليهود قردة وخنازير انقطع نسلهم فليس لهم لا أولاد ولا أحفاد، انقطع نسلهم وانتهى أمرهم، مسحوا قردة وخنازير ولم ينجبوا قردة وخنازير ولا آدميين يقال لهم إنهم أحفاد القردة والخنازير. واضح الكلام؟ فالتعبير الصحيح الذي عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليهود أنهم إخوان القردة والخنازير وليسوا أحفاد القردة والخنازير. طيب، ثم ساق عن إبراهيم قال إذا امتنع الإنسان من الشيطان قال من أين آتيه؟ قال ثم قال بلى آتيه من قبل الأهواء. من قبل الإيه؟ الأهواء. وعن يحيى البكاء عن الحسن قال أهل الهوى بمنزلة اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن كلتا الطائفتين ما ضلوا إلا بعد اتباع أهوائهم، إلا بعد اتباع أهوائهم. ثم ساق عن سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن يحيى بن عقيل عن محمد قال محمد بن سيرين يقصد به قال كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر أهل الأهواء. وعن محمد بن سيرين أيضا قال لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. الدجال طبعا يغرر بالناس، لكن الذي ينعم الله عز وجل عليه بالإيمان واليقين لا يمكن ينخدع الدجال ولا يتبعه، وإنما الذي يتبع الدجال هم أهل الأهواء. وهذا أمر عجب، وهذا موجود في المسلمين الآن، ليس الأمر يعني في انتظار الدجال، وإنما تجد الخرافة فتجد أعداد الناس المجتمعين عليها أعدادا كبيرة، وقليل جدا من عصمه الله وابتعد. وما أمر الشجرة منكم ببعيد، وغير الشجرة، الشجرة وغير الشجرة، كل فترة يقولون ظهرت امرأة مثلا من كم سنة، حتى من 15 سنة ظهرت امرأة في طمرة، طيب وبعدين تشفي المرضى، وبعدين ما تاخدش حاجة، ما تاخدش من الناس فلوس، هو دين، هي دين مسألة، يعني أهم شيء إنه بياخد فلوس أو لا، أو هي تأخذ أو لا تأخذ، ولا أهم من المادة ديننا عقيدتنا؟ واضح يا شباب؟ موجود في المكان الفلاني رجل بس يضع يده أو ينظر للمريض فيشفى، فتجد الناس يتكأكؤون عليه، صحيح؟ لماذا؟ لأن ليس عندنا يقين في عقيدتنا. لو كان عندنا يقين في عقيدتنا ما جرينا وراء أمثال هؤلاء ولا اتبعنا خرافة مهما بلغ حجمها، مهما بلغ حجمها ومهما زين الشيطان أمرها. واضح الكلام؟ فبعض الدعاة أيام موضوع الشجرة قال هذا دليل فعلا على أن هؤلاء أصحاب الأهواء إذا خرج الدجال فسيتبعونه. لماذا؟ لأنه يعني سيحيي الموتى ويأمر الأرض أن تخرج زرعها فتخرجه، وبعدين ينمو ويكبر ويستوي ويحصد في يوم واحد. فإذا قال لأمثال هؤلاء أنا ربكم قالوا آمين، نعم أنت ربنا، صحيح؟ فبقول لك خلاص، بعض الناس الآن عندما نقول لهم يعني كيف الجن يتكلم على الإنسان يقول لك أنت هتكذب الواقع، هو ده، هذا هو المستند يا أخي، واقع أمامنا، واقع أمامنا بنسمعه، تكذب الواقع، هذا الدجال سيكون في واقع أمام الناس، ويقول للأرض أخرجي نباتك، أخرجي زرعك، فتخرجه، وبعدين ينضج ويستوي، وما يأتي العصرية في نفس اليوم إلا وهو محصول استوى. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ستراه بعين. طبعا من يكون حيا واقعا، وأسأل الله ألا يدركنا ذلك الزمان، لأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نسأل الله ألا يجعلنا من شرار خلقه. واضح يا إخواني مفهوم هذا الكلام؟ يعني أصحاب الأهواء هم الذين يتبعون كل ناحية، كل من قال كلاما صدقوه. وبعدين الواقع، ونحن نقول الواقع أهل البدع مثلا على سبيل المثال يستشفون بأموال الأبقار ورؤوسها أو رواتبها، ويشفى واقع يرونه بأعينهم ويعيشونه. هل معنى ذلك أن هذا صحيح؟ هل معنى ذلك أنه صحيح؟ أن بول البقر وروث البقر طبعا يعتقدون أنها آلهة، يعبدون البقر، تعرفون ذلك ولا تعرفون؟ عباد البقر يستشفون ببول البقر وبروث البقر ويشربوا. واحد يقول لك انا بس اي واحد يجينا عنده اي مرض من الامراض بكتب له كده حته ورقه يعلقها على خلاص وبيشفى. قلت له نعمل لك صيدليه تحط فيها الاوراق بتاعتك. ها؟ هذا حدث، يعني واحد قاله امام يرحم الله اموات المسلمين. طبعا رجل ممن مات. واضح يا شباب؟ فهنا المسألة خطيرة. قال لو خرج الدجال، هذا كلام من؟ محمد بن سيرين رحمة الله عليه. لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. وقال الأوزاعي يحدث قال بقي إبليس جنوده فقال من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل. قال هل تقدمون أن تأتوهم من قبل الاستغفار؟ قالوا إنا نجدوه مقرونا بالتوحيد. فقال لآتينهم من قبل ذنب لا يستغفرون منه. قال فبث فيه كل أهواء. صاحب الهوى هل يحسب أنه صاحب هوى؟ لا. ولذلك يا أخواني نحن نقول المعصية مهما كانت كبيرة من الكبائر أهون من البدع. لماذا؟ لأنك ستقول لصاحب الكبيرة تب إلى الله فيقول نعم أتوب جزاك الله خيرا، لكن تقول للمبتدع تب للعالم يقول لك ده كان المبتدع. صحيح؟ لا يعترف أنها بدعة، لا يعترف صاحب الهوى أنه في هوى، لا ما يعترف. ولذلك البدعة لا يتاب منها، لا يتاب منها إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. وقليل جدا من أهل البدع والأهواء من يعني يقلب الله قلبه أو يقلب الله قلبه إلى الإيه؟ إلى السنة والحق. ثاني يصور البدع، هذا واحد يصور. نعم. أي نعم، جاء في نص الحديث الصحيح أنه يأتي إلى شاب ممتلئ ويضربه ضربة من رأسه يقسمه شفرتين، تذهب كل شفرة بعيد، ثم يأمر الشفرتين فتلتحم ويقول له كن فلانا فيمن، ثم يقول له أطلب فيقبل عليه. والناس يرون ذلك. ولذلك نحن نقول الواقع ليس حكما على العقائد، ولا يتصرف بالواقع في العقائد، انما العقيده في قال الله قال رسوله. سيقول للناس انا ربكم، والمؤمن يوقن بان الله عز وجل له عينان وليس عينا واحدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا انه اعور وان ربكم ليس اعور. المؤوله يقول ربنا ملوش عينين، يبقى كيف سيفرقون بين الدجال وغيره؟ طبعا دعوة فساد، لكن في ظاهرها، في ظاهرها ايه؟ صلاح ولا فساد؟ ها؟ في ظاهرها، الظاهر امام الناس انه خير وصلاح. طيب خلي السحر ده احنا بنقول يعني سيظهر امامك ويظهر امام الناس وليس سحرا وسيفعل هذا، والله عز وجل يعني يمكنه من ذلك فتنه فيتبعوه اهل الاهواء. يعني الظاهر امام الناس انه يعني يعمل اعمالا نافعه صالحه، لا يبصر حقيقته إلا الموقنون بالله عز وجل بس، من صحت عقيدته. طيب قال عن الأوزاعي ذكر مثله، قال سفيان الثوري يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يثاب منها، والبدعة لا يثاب منها، نفس المعنى الذي قلناه. وعن ثابت بن العجلان قال أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبية وإبراهيم النقعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهرية ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين نشيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق اللي هو أبو عامر ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. هؤلاء كلهم أئمة، منهم من الصحابة ومنهم من التابعين وتابعيهم، من التابعين لعله من أواسط التابعين، أدرك كبار التابعين وأدرك أواخر الصحابة، فهؤلاء كلهم أئمة قال يأمرونني بإيه؟ بالجماعة وينهونني عن إيه؟ عن أصحاب الأهواء. يعني إياك وإياه. قال بقية ثم بكى وقال أي ابن أخي ما من عمل أرجى ولا أوثق من مشي إلى هذا المسجد، يعني مسجد الباب. وعن هشام قال كان الحسن يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. واحد يقول له نعم، مسجد المكان الذي يصلون فيه مسجد الجماعة، يقصد مسجد الجماعة وليس مسجد أهل البدع والأهواء. طبعا لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. ربما البعض يقول لك لا أنا أستطيع أن أناظرهم ولا أخشى على نفسي. ربما تقع في مناظرتك هذه، تقع في قلبك شبهة ولا تستطيع لها جوابا، فحينئذ يظهرون عليك أولا إن كان هناك من يشاهد أو من يحضر فيكون عملك هذا فتنة بالنسبة لهم، ثانيا قد تقع أنت في البدعة ولا تستطيع لها ردا، الشبهة التي تتملك من قلبك ولا تجد لها ردا ربما تتسبب في أن تتحول أنت من صاحب سنة إلى صاحب بدعة. هذا السر في قول الحسن وغيره. عدد من الأئمة يقولون لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وعن أيوب قال أدركت الحسن والله وما يقوله يعني القدر، لا يتكلم بالقدر، لأن الذين يتكلمون في القدر هم أيضا من أهل البيت أهل الأهواء والبدع. قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال لا حديث، يعني يقولان له سنحدثك بحديث يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا. قال نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا. قال تقومان عني وإلا قمت، يعني إما أن تفارقاني وإما أن أقوم أنا من مكاني حتى لا أبقى في المكان الذي أنتما فيه. فقال فقام الرجلان فخرجا. أي نعم. فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية؟ قال إني كرهت أن يقرأ آية فيحدثانها فيقر ذلك في قلبي. طبعا يمكن تحريف الحروف، يمكن يتعمد قراءة آية خطأ وأنا لا أحفظها فتقر في قلبي، هذا وجه لهذا الكلام. ويمكن أن يقرأ الآية ويبدأ في الكلام على معناها أو المراد منها أو الحكم المستفاد منها وهما معلومان من أهل الأهواء فيقره الهوى في قلبه الذي يتكلمان به. طبعا العتاب في آية، يعني الآية كل متفق عليها، لكن الحديث يمكن أن يكذبها ويقول هذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذين كانوا يجلسون مع ابن سيرين لم يعيبوا عليه انه رفض الحديث منهما، انما يقولان له وماذا عليك او ما كان عليك لو سمعت منهما آية. واضح؟ طيب. وساق بسندين عن ابي قلابه قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فاني لا امن ان يغمسوكم يعني يغرقوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا او يلبسوا يخلصوا عليكم كثيرا مما تعرفون. واللفظ لحديث سعيد بن منصور. وساق ايضا بسندين عن ايوب السختياني قال قال ابو قلابه يا ايوب احفظ عني أربعة، لا تقولن في القرآن لرأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. هذه الأربع وصايا أغلى من الذهب. واضح؟ لا تقولن في القرآن برأيك. هيقول لك خواطر، نقول له بقى شوف الخواطر دي انت جايبها عن غيرك وبتدعي انها خواطرك انت، تبقى ايه؟ نصاب. وان كانت خواطرك انت يبقى تقول في القرآن برأيك. صحيح ولا لا صحيح؟ يعني كلا الامرين ممنوعه في كتاب الله. يعني قال من قال في القران برايه واصاب فقد اخطا. ليه؟ لانك ممنوع من ان تلوك القران برايك وبلسانك. اما ان تعتمد على تفسير السابقين من اهل الاثر بالذات اولا، او على اعتمادا على معرفتك للغه القران الكريم. طبعا ليس اللغه فقط، وانما يشترطون في المفسر كما تعلمون اللغه والنسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق المقيد، وهذه الامور حتى تتكلم في كتابها. اذن في هذه الحاله لن تكون متكلما برايك، وانما تتكلم بعلم، بعلم تعلمته. وكذلك من يقول بلا، فكل هذه يعني كما نقول اما انها تعتمد على علم، واما ان تكون المرتبه الثانيه هوى، اما ان تكون عن علم. علم طبعا بالنسبه ل قد يكتفي الانسان لا يعرف اللغه جيدا، لا يعرف الناس كما قلنا والمنسوب، لا يعرف الخاص والعام ولا المطلق ولا المقيد ولا هذه الامور، وانما يحفظ ما ورد عن السلف في تفسير القران الكريم، فحينئذ يتكلم بما يحفظه ولا حرج عليه. واضح؟ او انه عالم باللغه، عالم بالقران مكيه ومدنيه، عامه وخاصه، مطلقه ومقيده، واضح؟ ناسخه ومنسوخه، عالم بالسنه لان السنه تبين القران، حينئذ يتكلم. فلا يكون في كلتا الحالتين متكلما برايه. ومن قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في القران برايه فليتبوأ مقعده من النار. طيب، ساق ايضا عن ابي قلابه قال: ما ابتدع قوم بدعه، طبعا لا تقولن في القران برايك، نكمل الأربعة، وإياك والقدر. الكلام في القدر، الكلام في القدر، أنت مطلوب منك أن تؤمن بقدر الله، وأن تؤمن أن كل شيء وقع أو يقع أو سيقع إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إنكار القدر أو التفسير يقول لك عشان تقرب للأذهان، ها؟ هذا مما نهي عن الخوض فيه، نهي عن الخوض في القدر. وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك. المقصود ليس معرفة سيرة الصحابة، لا، إذا ذكر الخلاف الذي حدث بين الصحابة فأمسك لسانك، فأمسك. على حد قول بعضهم طبعا، نقل عن ابن سيرين وعن ابن المبارك وعن احمد بن حنبل وعمر بن عبد العزيز وغيرهم انهم سئل كل واحد منهم عما جرى بين علي ومعاويه، فبعضهم يقول ايه؟ بعضهم يقول كعمر بن عبد العزيز: هذه دماء طهر الله ايدينا منها فلنطهر ألسنتنا في الخوض فيها. هذه قولة عمر بن عبد العزيز. ابن سيرين على ما أذكر قال يعني واحد بيسأله يقول له: ما تقول في معاوية؟ طبعا اهل السنه معتقدين يعتقدون اعتقادا جازما ان عليا كان على الحق، صحيح؟ وبعدين ومعاويه اجتهد في الاخر فخطاه مغفور وهو مأجور. يعني نتصور الفريقين، علي اجتهد واصاب فله اجران، صحيح؟ معاويه اجتهد في الاخر فخطاه مغفور وهو مأجور. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الرجلين. أما عندما تسأل، سئل عن معاوية: ما تقول في معاوية؟ قال: ماذا أقول في رجلين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني: سمع الله لمن حمده فقال خلفه: ربنا ولك الحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مثل اي واحد منا ولا اي امام مهما كانت امامته، صحيح؟ أننا نقول سمع الله لمن حمده دعاء، أن الله سمع منك الحمد واستجاب لك وشكرك على هذا الحمد الذي حمدته به سبحانه وتعالى. صحيح. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول مستجاب. ولذلك المنافقون كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل تعتقد ان المنافق كان اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله من حمد يقول ربنا ولك الحمد؟ لا، هو ابعد الناس عن ذلك. المنافق نعم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وخلفه، لكن اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولم يقم بالله مراءتك ولا يذكرون الله الا قليلا. واضح يا مشايخ؟ واحد اخر يقول ما تقول فيما حدث بين علي بن معاويه؟ قال ويحك إن خصم محمد، إن خصم علي خصم كريم، إن خصم معاوية خصم كريم، وإن رب معاوية رب رحيم. أي شيء أدخلك أنت في هذا؟ يعني أنت مالك؟ اسأل السؤال، إيش دخلك في هذا الموضوع؟ أي شيء؟ أصلها أي شيء؟ بعض الناس يقرأوا ليش؟ يقرأوا ليش؟ يكتب هكذا، لكن أي شيء بتنوين الشين، أي شيء؟ أصلها أي شيء؟ أي شيء أدخلك أنت في هذا؟ يعني خليك برضه، مالكش دعوة لا تتكلم في هذا المعنى. وهذا المقصود من قول ابن سيرين: وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك لسانك. واضح؟ لأنك إن تكلمت فربما تهلك. واضح؟ وقد هلك أناس تكلموا في عهد معاوية وأبيها سفيان وأمه هند، وقال هذه أسرة ما دخل الإسلام إلا لمنفعة دنيوية وأرادت الملك إلى آخر من ضال بعضهم، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. هذا طبعا كله كلام لا يليق ولا يجوز، لأنه دخول فيما حذر منه سلف الأمة. طيب، قال أبو قلابة يقول: من ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. استحلوا السيف يعني إيه؟ يعني استباحوا لأنفسهم أن يقتلوا المسلمين بالسيف. وطبعا أنتم تعلمون علم اليقين أن الخوارج كان من وصفهم، من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان فعلا أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لا يقاتلونهم، وإنما يحرصون ليس على القتال وإنما على قتل أهل الإيمان. هذا معنى استحلال السيف، يعني استحلوا دماء المسلمين بقتلهم. وعن معمر قال: كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم، قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه، قال وقال لابنه: أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد، شد كويس لا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر: يعني ابن طاووس يعني أن القلب ضعيف، قلب الإنسان ضعيف يمكن أن يتأثر بالإيه؟ بالكلام. لما واحد يجلس كما قلنا أو تقرأ يقول لك كمن كتب وقال هؤلاء ابن أبو سفيان، يبدأ يسرد لك مواقف له ليبرهن لك على أنه ما دخل الإسلام إلا من أجل الملك. لما تقرأ أنت هذا الكلام يمكن أن يدخل هذا الكلام في قلبك، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يبقى إذا البعد هو المطلوب. قال إبراهيم ابن يحيى أو ابن أبي يحيى: إني أرى المعتزلة عندكم كثيرا، اللي هو عبد الرزاق الخدري، يقول قال لي إبراهيم بن أبي يحيى إني أرى المعتزلة عندك كثيرا. قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم. قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت لا. قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غلب. إن الدين ليس لمن غلب، ها؟ يعني يمكن أن تغلبني بالحجة فتخرب علي ديني. وساق عن عمر بن عبد العزيز قال لرجل سأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي وله عما سواهما، وله عما يعني شغل عما سواهما، بدين الصبي الذي في الكتاب على الفطرة لسه على الفطرة. وكذلك الأعرابي الذي يعيش في الصحراء هو يعيش على فطرته، لم يهوده ولم يمجسه ولم ينصره ولم يبدعه أحد. وعن الأوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. الاجتماعات السرية، خلاص الاجتماعات السرية، هذا كلام عمر بن عبد العزيز. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، الدين حق أو باطل؟ فلماذا لا يظهر؟ لماذا لا يظهر الدين؟ لو كان غير حق لأسررنا به ولاجتمعنا له اجتماعات سرية لا يسمعها الناس، لكن الدين واضح أوضح من الشمس، أوضح من الشمس، فلا يحتاج إلى استسرار به. قال يوسف بن أسباط سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة، يعني عصمة الله له نزعت منه ووكل إلى نفسه، وهذا طبعا حينئذ يكون على خطر عظيم. ويقول الأصمعي حدثنا حماد بن سلمة قال قال يونس بن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة، لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. طبعا الخشية من السلطان أنك يمكن أن تزور الدين بسببه للخوف منه أو لرجاء ما عنده. وأما طبعا من أمور الدنيا، يعني قد تغلبك الدنيا وطلبها على دينك فتخرب دينك بسبب حرصك على الدنيا، ولا سيما عند السلطان. طبعا لماذا السلطان؟ لأنه هو الذي بيده في الدنيا أن يعطيك، ربما يمنحك إذا منحته بشيء ليس فيه، كما كان يحدث من بعض الشعراء يذهب ليمدح السلطان أو الخليفة أو الأمير ليس لأنه يستحق المدح، وإنما يمدحه على العطاء ليأكل. طيب وأما صاحب البدعة فمعلوم أن مجالسته تؤدي إلى خراب الدين أيضا. قال رجل سفيان يا أبا عبد الله أوصني. قال إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. وروى عنه أيضا أنه كان يقول المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين، صاحب بدعة أو صاحب سلطان. يعني من يصاحب أو صاحب البدعة وصاحب السلطان يمكن، يعني ليس الكل، وإلا فتعلمون أن من أمراء المؤمنين طبعا الخلفاء الأربعة، ومن بعدهم أيضا كان هناك خلفاء يتقون الله عز وجل ويبتعدون عن أن يبيعوا دينهم بدنياهم. واضح. وعن عاصم بن أحول قال: قال قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحضر. يعني صاحب البدعة أو إذا وجدت بدعة فلا بد من تحذير الناس منها، سواء ذكر صاحبها باسمه أم لم يذكر. المهم ذكر البدعة وتوضيحها حتى لا تستقر في أذهان الناس. طيب. وعن الأوزعي قال: من استتر عنا في بدعته لم تخف كلفته، أو لم تخف لم تخف بدعته أو ألفته. وشرحه قائلا: معناه أنه لا تضر مجالسته من جلسه، لأنه مستتر ببدعته ولا يدري. هو لم تخف ألفته، لم تخف ألفته أو لم تخف. يعني إذا كان واحد صاحب بدعة ولا يدري إليها ومستسر بها، طبعا أنتم تعلمون أن صاحب البدعة الذي يحذر منه ومن بدعته وربما يذكر باسمه الداعي إليها، فهناك فرق بين من يدعو ببدعته ومن يختفي بها أو يسر بها. قال عن ابن شوبة قال: قلت لكثير بن زياد أبي سهل: ما أحسن سمت فلان؟ قال: إن ذلك الذي ترى، قل ما كان إلا في ذي هوى. قد يكون صاحب هوى لكن يكون صاحب يعني سمت طيب وخلق جميل، فإياك أن تغتر بمظهره أو بحلاوة لسانه. وعن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، يعني لا تلقه. وعن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت إسماعيل الطوسي قال: قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجالس صاحب بدعة. ويقول: سمعت الفضيل بن عياض، هو عبد الصمد أيضا، يقول: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. ليس غش الرجل فقط، واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. وقال أيضا: سمعت الفضيل يقول: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال أيضا: سمعت الفضيل يقول: لا تجلس مع صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، وإذا أحب الله عبدا طيب له مطعمه. قال: وسمعت الفضيل يقول: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة رضاه الله العمل. وقال: سمعت الفضيل يقول: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر ولا حلق الذكر؟ حلق الذكر ولا حلق الذكر؟ بالفتح ولا بالكسر؟ اختلف علماء اللسان ومشدود أيضا، كلاهما صحيح. حلق الذكر وحلق الذكر جمع حلقة، تأتي بالكسر وبالفتح، كلاهما صحيح. طيب. طيب. فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، من علامة المنافقين. وقال: سمعت الفضيل أيضا يقول: الأرواح جنود مجملة، فما تعرف منها اختلت وما تماثر منها اختلت، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يماري صاحب بدعة إلا من النفاق. وقال: سمعت الفضيل يقول: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدعة، وقال الفضيل أيضا: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكثر من قولي ما شاء الله. وقال عن الحسن قال: صاحب البدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا. وقال عن الحسن قال: لا يقبل الله من صاحب البدعة شيئا. وقال: حدثنا عبد الصمد، سمعت الفضيل بن عياض يقول: لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. وقال محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة يعني أظهر احترامه أمام الناس وبجله، ما فقد أعان على إيه؟ على هدم الإسلام. طبعا هذا يختلف، التوقير والاحترام يختلف عن إيه؟ عن أنك يعني تحسن الخلق معه لعلم تستطيع أن إيه؟ أن تنصحه، إن كان من أجل ذلك فتأخذ من إيه؟ من هذا التحذير. قال عبد الله بن عمر الصفصي: عالم الحزن، عالم الحزن. قال: الراجح انه تصحيح، وصابوه ان الحارث كما في الحليه. طيب. قال: اكلت عند صاحب بدعه اكله فبلغ ذلك من المبارك، فقال: لا كلمته 30 يوما. صديقه ابتعد عنه 30 يوما لا يكلمه. لماذا؟ لانه عالم انه اكل اكله عند صاحب بدعه. عند ايه؟ صاحب بدعه. يا اخواني، طبعا انتم ربما لا يدرك هذه الامور الا من راى شيئا منها عمليا. كان صيدلي مصري يسكن في ذي الحليفه، عارفين ذي الحليفه الذي يقال لها الان ايه؟ ابار عنه او ابيار عنه. كان يسكن هناك وكان صاحب بدعه. دعا مدرسي القرآن من إخواننا الشباب الذين أخذناهم هنا لأن تعرف على مدرس القرآن الذي يدرس في حافة مسجد الميقات. واحد منهم تعرف عليه، فالمهم دعاهم على غداء في يوم الخميس، طبعا الخميس كان أجازة مع الجمعة. والدعوة لماذا؟ دعاهم وغداهم، وبعد الغداء جاء بكتب فيها تكفير ابن تيمية وإشاعة من الضلال والفساد من أهل التصوف وأمثالهم. يعني من أجل هذا دعاهم، ليس حبا فيهم ولا حبا في القرآن. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طبعا يعني هو أراد شيئا وأراد الله شيئا آخر. أحدهم كان يعني فلاحا بس فيه شيء ذكاء شويه، فدفع اليه مذكره، يعني كانه في اثناء الكلام انس اليه، والثاني يعني اراد به المكر، فلما انس اليه دفع اليه مذكره، فجاءني بالمذكره واعطاني اياها، فقلت له ساصورها، قال بس بشرط، هو يريدها في اليوم التالي مباشره، يعني يريدها غدا. فأنا أخذتها وصورتها في أقل من نصف ساعة وأعطيناه الأصل رده إليه. ثم بعد دراسة المذكرة والتشاور فيها، طبعا في وصل إلى طبعا سب ابن تيمية وتكفيره وسب الوهابية وسب الحكومة السعودية كما هو عادة. يعني إذا قرأتم شيئا من مما كتبه جهابدة الطريقة العزمية، طريقة العزايم، كتبوا حوالي أو أخرجوا أكثر من 18 كتيبا أو كتيبا، كلاهما صحيح. واضح؟ ف في عن الوهابية محمد بن عبد الوهاب ورائد الوهابية في مصر حامد الفقي اللي هو مؤسس أنصار السنة وإلى آخره ومالك، كلها كل الثمانية عشر كتابا كلها تدور حول عبارات واحدة تتكرر مع اختلاف عناوين الكتب. المهم شاء الله سبحانه وتعالى أن يوضع في السجن هذا الصيدلي ويرحل بعدها من مدينة رسول الله إلى بلاده إلى بلده في مصر. واضح يا اخواني، واضح الكلام. طبعا هو اراد شيئا فكان فيه حتف كما يقال، يعني هو اراد ان يضلهم ضلالا مبينا. وهم ذكروا لي يعني انه عنده كتب في هذا القبيل وتكفير بعض الصوفيه من التيميه، ووضع يعني جهز الكلام ده ووضع خطوطا ضمرا تحت الايه؟ تحت الكلام الذي يريد ان يريه بسرعه لمن يريد ان يخرب عليه دينه وعقيدته. طيب. اي نعم. يمكن اذا كان على سبيل الزجر، اذا كان هناك زجر ويعلم ان هذا الزجر سياتي بنتيجه، والا فانتم تعلمون ان علماء السنه قالوا عن الزجر بالهجر اذا كنت على يقين انه سياتي بنتيجه، لكن اذا كان هيقول لك بركه جامعه اللي جت منك ما جاتش مني ويروح يزيد في ضلاله فاياك ان تهجر. واضح؟ حتى ولو زاد الهجر عن ثلاثه ايام. طيب. وقال عبد الصمد ايضا سمعت الفضيل يقول قال ابن المبارك لم ارى مالا الحق من مال صاحب البدعه، وقال اللهم لا تجعل لصاحب البدعه عندي يدا فيحبه قلبي. يدا دنيويا. وعن ابراهيم قال ليس لصاحب البدعه غيبه، يعني اذا ذكرته ببدعته فليس هذا اختيارا، وخاصة الذي يدعو إلى بدعته. بعض الناس يقول لك ما يزال يتكلم فيه. فإذا كان هو يعني نشر هذا الكلام في كتاب، هو نشره للناس، أنا أتكلم عما نشره للناس، فليس من الغيبة في شيء. ولا الغيبة أن تتكلم في وصفه أو خلقه، لكن في الأمور العلمية التي يبثها في الناس وهي بدعية وتذكرها انت حتى ولو ذكرت اسمه فليس من الغيبه في شيء. واضح ولا غير واضح؟ ليس من الغيبه في شيء. وعن الحسن البصري قال ثلاثه ليست لهم حرمه في الغيبه، احدهم صاحب بدعه الغالي ببدعته، كما قلنا الغالي ببدعته اللي هو ايه؟ الداعي اليها، المؤصل لها، المنظر عليها. قال وعن الحسن ايضا قال ليس لصاحب بدعه ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبه. ايضا المعلن بفسقه اذا ذكرته، لانه هو نفسه يشنع على نفسه، فتشنيعك عليه ليس من باب الغيبه في شيء. واضح؟ قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال ليس لأهل البدع غيبة. يبدو أن الفصل لا يزال فيه طول. أي نعم. طيب نقف عند الأثر كم؟ طيب 85 بعد المئتين نكمل إليه إن شاء الله. قال عن كثير بن عن كثير بن أبي شهيب بن أبي سهل أو كثير بن أبي سهل قال يقال أهل الأهواء لا حرمة له، أي لا غيبة له. طيب. وعن عبد الصمد مردويه قال سمعت الفضيل بن عياض يقول المؤمن يقف عند الشبهة، ومن دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة، وإلا أحب الله عبدا وفقه العمل الصالح فتقربوا إلى الله بحب المساكين. يعني قد تجد صاحب البدعة ذا رونق وذا مظهر وربما ذا منصب، فتبهر به فخليك أحسن لك، خليك مع المساكين الخير لك. وعن عطاء الخراساني قال: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. على حد الحديث الذي فيه إيه؟ إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، محجور عليه التوبة. وعن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: قال عبد الله بن مبارك: صاحب البدعة على وجهه الظلم، وإن ادهن كل يوم 30 مرة وإن ادهن، صاحب البدعة على وجهه الظلم وإن ادهن على وجهه كل يوم 30 مرة. وعن معاوية بن صالح أن الحسن بن أبي الحسن، الحسن البصري، الحسن ابن أبي الحسن هو الحسن البصري، وأبو سعيد هو الحسن البصري، خلاص؟ أبو سعيد في التابعين، يعني الحسن أبو سعيد فهو البصري، والحسن فقط هو البصري، والحسن ابن أبي الحسن هو البصري، خلاص؟ قال: أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. وقال: حدثنا سلام بن أبي نفيع قال: قال رجل لأيوب، أيوب يعني السختياني: يا أبا بكر، إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه. عمرو بن عبيد الإيه؟ القداح، والد العبيديين، الذين ادعوا أنهم فاطميون نسبة إلى فاطمة الزهراء، وهي منهم بريئة، العبيديون الذين حكموا مصر فترة طويلة، هم أبناء عمرو بن عبيد الإيه؟ القداح. فهو بيقول له إيه؟ بيقول له إن عمرو بن عبيد، لا عفوا عفوا، عمرو بن عبيد المعتزلي المشهور، غير القداح، نعم، يختلف عنه. طيب، عمرو بن عبيد المعتزل قال، يقول لأيوب السختياني قد رجع رأيه، قال: إنه لم يرجع. قال: بلى يا أبا بكر، إنه قد رجع. قال أيوب: إنه لم يرجع 3 مرات. أما إنه لم يرجع، أما سمعت إلى قوله يمرق، قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يرجع السهم إلى فوقه. طيب، فإذا وقفنا عند الأثر 87 بعد 200، وننتقل إلى الكلام على آيات القرآن الكريم. نعم. كل يوم خميس، يعني إن كان يقصد بذلك، لا، أما جماعة فهذه مسألة أخرى، لكن إن أراد هو بفعله أنها ليلة الجمعة وأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا بذلك أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى 10 صلى الله عليه بها 100، فإن قصد أنها ليلة الجمعة وقصد بذلك فهو في سنة، لكن إن دعا الناس إليها جماعة فقد ابتدع بدعة، فلم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سمعنا ولا قرأنا ولا علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بها جماعة ولا جمعهم وفعل بهم ذلك، إنما حتى الناس حتى كل واحد خلاص. أظننا وقفنا عند قوله تعالى عند أول سورة النساء، صحيح؟ قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن، وهي قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والجواب عن هذا أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية، والعدل الذي ذكر الله أنه غير ممكن هو المساواة في المحبة والميل الطبيعي، لأن هذا انفعال لا فعل فليس تحت قدرة البشر. والمقصود أن من كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية، يعني لا يجعل هذا الميل حب القلب الطبيعي لا يجعل له أثرا في الميل في الحقوق الشرعية، كما يدل عليه قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل. وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم، نقله عنه ابن كثير في تفسير قوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء. وروى ابن ابي حاتم عن ابن ابي مليكه ان ايه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء نزلت في عائشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إليها بالطبع أكثر من غيرها. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل. يقسم ولا يقسم؟ الفرق يقسم بضم حرف المضارعة من الرباع أقسم أي حلف، وأما يقسم فهو من القسم يعني التقسيم. قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء فيعدل، ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني الحج انتهى من كثير. طبعا الكلام في هذا يعني واسع، والصحابة والكل كانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيره، حتى أن الصحابة كانوا يتحرون بهداياهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عائشة، يعني اللي عايز يقدم هدية يقدم هدية للرسول صلى الله عليه وسلم يقدمها فين؟ يوم عائشة. حتى اجتمع طبعا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا فريقين، فريق على رأسه عائشة وفريق على رأسه أم سلمة. الفريق اللي تبع أم سلمة قال لها إذا جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فقولي له قل لأصحابك يتقون الله ويهدونك أو يهدون لك في أي يوم ولا يقصون يوم عائشة. فلما جاء يومها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن نساءك أنشدنك في ابنة أبي طلحة وكل لأصحابك يهدون إليك في أي يوم ولا يقصون يوم عائشة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. سكت لم يجبنا. فسألناها قالت كلمته فسكت. فقالوا لا إذا جاءك يعني المرة في النوبة الثانية فإيه فذكري أو قولي له مرة أخرى. فلما جاء اليوم التالي لها رضي الله عنها قالت له نفس الكلام فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألناها قالت قلت له فسكت خلاص وعزمت هي ألا تكلمه مرة كلمته المرة الثالثة فقال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة لا تؤذيني في عائشة بس قلت. فسكتت وانتهت عن الكلام في المسلم. فقامت زينب بنت جحش طبعا ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي زوجته. وعائشة تقول يعني بالنسبة لزوجها ليس في هذا الحديث لكن في حديث آخر وهي التي كانت تساميني من أزواج أو من نساء النبي يعني جميلة مثلها أو قريبة من جمال عائشة. فجاءت إلى عائشة أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم بجوار عائشة فبدأت تتكلم لكن وجهت الكلام لعائشة وليس إيه للرسول صلى الله عليه وسلم. ورفعت صوتها وبدأت تتكلم وصبرت عائشة ما شاء الله أن تصبر ثم بدأت ترد عليها. فلما ردت علينا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إلى عائشة وقال بنت أبي بكر. طبعا لعلكم تعلمون أن الصديق كان له موقف مع أحد أصحابه لما انفعل عليه وجلس يسب أبي بكر وأبو بكر ساكت ساكت ساكت والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أبي بكر ويبتسم إلى أن رد أبو بكر فحينئذ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني انصرف نظره عن أبي بكر أو انصرف. فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أغضبت علي يا رسول الله أن غضبت عليه؟ قال لا لكن لما كنت ساكتا كان هناك ملك يدافع عنك فلما تكلمت عن نفسك انصرف الملك انصرف. وهذا درس لنا الواحد يزعل وربما يندم ان ازاي فلان ابن اللي قال لي كان وانا سكتت ما رديتش عليه صحيح؟ لا بالعكس رد الملك عنك اخبر من ردك عن نفسك صحيح؟ وتحتفظ طبعا الملك ياخذ لك حقك وبعدين وتبقى انت ماجورا وتبقى انت لكن لو رددت على نفسك رددت عن نفسك يبقى قد تضيع أجرك قد تضيع أجرك. واضح الكلام يا إخواني؟ فعائشة سكتت طويلا حتى ارتفع صوت زينب وبدأت تسب فحينئذ ردت عائشة فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بنت أبي بكر. طيب قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذه الآية تدل على أن الزانية لا تجلد بل تحبس إلى الموت أو إلى جعل الله لها سبيلا إلى جعل الله أي إلى أن يجعل الله لها سبيلا. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أنها لا تحبس بل تجلد مئة إن كانت ذكرا، وجاء في آية منسوخة في التلاوة في باقية الحكم أنها إن كانت محصنة ترجم. والجواب ظاهر، وهو أن حبس الزواني في البيوت منسوخ بالجلد والرجم، أو أنه كانت له غاية ينتهي إليها هي جعل الله لهن السبيل، فجعل الله السبيل بالحد كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، إلى آخر الحديث. واضح؟ يعني لا تعارض، وإنما الحبس في البيوت منسوخ، كان قبل نزول آية الجلد والرجم في آيته والسنة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمه. قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين سواء كانت بعقد أم بملك يمين. وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك اليمين، وهي قوله تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون وسورة سأل سائل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقوله وأن تجمعوا بين الأختين اسم مثنى محلى بألف، والمحلى بها من صيغ العموم كما تقرر تقريره في علم الأصول. وقوله أو ما ملكت أيمانهم اسم موصول، وهو أيضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول أيضا. فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر في صورة هي جمع الأختين بملك اليمين، فيدل عموم أن تجمعوا بين الأختين على التحريم، وعموم أو ما ملكت أيمانهم على الإباحة كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما آية أو أخرى. وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين أنهما لا بد أن يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى، فيلزم الترجيح بين العمومين، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر لوجوب العمل بالراجح إجماعا. وعليه فعموم وأن تجمعوا بين الأختين أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانهم من خمسة أوجه. الوجه الأول أن عموم وأن تجمعوا بين الأختين نص في محل المدرك المقصود بالذات، لأن السورة سورة النساء، وهي التي بيّن الله فيها من تحل منهن ومن تحرم. وآية أو ما ملكت أيمانهم لم تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن، بل ذكر الله صفات المتقين فذكر من جملتها حفظ الفرض، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها. هذا الوجه الايه الاول، انه ايه ان تجمعوا بين الاختين مذكوره في مجال ايه في مجال النساء، من تحل التحليل والتحريم، تحليل وتحريم الايه الزواج النكاح خلاص. واما ايه او ما ملكت ايمانهم او ايتين او ما ملكت ايمانهم في المؤمنون وفي المعارف فليست في محل الايه في محل الحل والتحريم في النكاح، فأخذ الحكم من مظانه أولى من أخذه من غير مظانه خلاص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصص عموم أخواتكم من الرضاع. واضحة الصورة، واضحة ولا غير واضحة؟ يعني جاء سبي وأخذت نصيبك من السبي وأردت أن تتسرع، ففوجئت أنها أختك من الرضاعة، تحل أو تحرم؟ تحرم. لماذا؟ لأنها أخت من الرضاعة، والنص في الأخت من الرضاعة أنها تحرم. يبقى أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها، ليست باقية على عمومها. واضح؟ وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصهم هم، ولا تنكح ما نكح آباؤهم من النساء إلا ما قد سلف. أيضا امرأة تزوجها أبوك ثم طلقها ثم وقعت في السبب، صحيح؟ أو زنى بها، موطوءة الأب أو زنى بها أو نكحها أو وطئها وطئ شبهة، المهم أنها موطوءة أبيك، فهي لا تحل لك حتى ولو جاءت في سبي من نصيبك، فإنها لا تحل لك. والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص، وتقديم الذي لم يدخله التخصيص، ووجهه ظاهر. الثالث، الوجه الثالث، أن عموم وأن تجمع بين الأختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم، وعموم أو ما ملكت أيمانهم وارد في معرض مدح المتقين، والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه، فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر، كقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح، وكل فاجر مع أنه للذم. وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله قائلا إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم، ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله في الحلي المباح، لأن الآية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح. خلاص، يعني الحلي المباح ليست عليه زكاة عند الشافعي، ليست فيه زكاة عند الشافعي. فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعضهم. الوجه الرابع، أن لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة. الأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على إيه؟ على إباحة الفرج. الخامس، أن العموم المقتضي للتحريم أولى من العموم المقتضي للإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله في سورة المائدة، والعلم عند الله تعالى. ترك المباح أهون من ارتكاب الحرام لا شك في ذلك، ولا يختلف هذا بترك الواجب، لأن بعض العلماء يقولون ترك الواجبات أعظم من ارتكاب المنهيات. واضح؟ ده ترك المباحات. فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود الظاهري لهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطن مثل اليمين، ولكنه يحتج بآية أخرى وهي قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه يقول الاستثناء راجع أيضا إلى قوله أن تجمعوا بين الأختين، فيكون المعنى على قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا يحكم فيه الجمع بين الأختين. ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت أو مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يرفو دون دليل العقل أو للسمع، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله القائد برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط. ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا من تاب. يبقى من تاب انتفع عنه الفسق فقط عند أبي حنيفة، ويبقى طبعا الجلد متفق عليه عند الجميع، لا بد من جلد الجلد. التوبة لا تسقط، صحيح؟ التوبة لا تسقط الجلد. الخلاف في إيه؟ في قبول الشهادة بس، بناء على إيه؟ على أن الاستثناء إلا من تاب. هل التوبة تسقط الفسق فقط أو تسقط الفسق وتسقط رد الشهادة؟ يعني تجعل الشهادة مقبولة. عند الأئمة الثلاثة تقبل الشهادة خلاص، يعني يسقط الفسق، توبة تسقط الفسق وتسقط رد الشهادة. عند أبي حنيفة لا تسقط إلا الفسق، التوبة لا تسقط إلا الفسق فقط، وتبقى الإيه؟ وتبقى الشهادة موجودة. وهذا فعل عمر رضي الله عنه لما شهد ثلاثة على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه زنى، وامتنع الرابع، فأقيم الحد على من؟ على الثلاثة. جلدوا، كل واحد منهم جلد 80 جلدة. طيب وبعدين قالوا نتوب، أو قالوا لهم توبوا حتى تقبل شهادتكم. قالوا نتوب. عمر اشترط في التوبة أن يكذبوا أنفسهم، يعلن على الناس أنه كذب في شهادته التي جلد من أجلها. فاثنان من الثلاثة أكذبوا أنفسهما، وبقي الثالث وهو أبو بكرة نفير بن الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أكذب نفسي أبدا، أنا شهدت بما رأيت، وإن كان هذا حكم الله أنني جلدت. قالوا حتى أقبل عمر شهادتك؟ قال حتى ولو لم يقبل عمر شهادتي والله لا أكذب نفسي، والله لا أكذب نفسي. خلاص. طبعا هذه زيادة من عمر، زيادة توثيق لحفظ المجتمع نظيفا عفيفا، واضح ولا غير واضح؟ لكن ليست نصا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لأن يكذبوا أنفسهم، ليس نصا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذبوا أنفسهم. وربما يقال إن الذي فعله عمر فعله قضاء لا حكما، قضاء لإيه؟ لا حكما فقهيا، يعني يجب العمل به باستقرار. قد يكون قضاء لمصلحة يراها في إيه؟ يحتاجها المجتمع. واضح ولا غير واضح؟ طيب أي إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقا لاختصاص الاستثناء بالأخيرة عنده، عند من؟ عند أبي حنيفة. ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لجميع الجمل قبله، أعني قوله الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لأن جميع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب إلى آخره، لأن الإشارة في قوله ذلك شاملة لكل من الشرك والقتل والزنا، فبرجوعه للأخيرة رجع للكل، فظهر أن أبا حنيفة رحمه الله لن يخالف فيها أصله. ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصول لو قال رجل هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم، فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية القائلين يخرج فاسق الأخيرة فقط، الفاسق من بني تميم. خلاص. هذا ايه؟

قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية تدل على أن الإماء إذا زنين يلدن 50 جلدة. وقد جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن كل زانية تجلد 100 جلدة، ويقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وليس في الآية شرط الحرية، صحيح؟ والجواب ظاهر وهو أن هذه الآية مخصصة لآية النور، آية النساء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، مخصصة لعموم آية النور، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، لأنه لا يتعارض عام وخاص، لا يتعارض عام وخاص. قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا، يهديكم سنن الذين من قبلكم، هذا الشاهد في الآية أن شرع من قبلنا شرع لنا. ونظيرها قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ووجه الجمع بين ذلك مختلف فيه اختلافا مبينا أو مبنيا على الاختلاف في حكم هذه المسألة. مسألة إيه؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذا اختلف فيه علماء الأصول، علماء الأصول، يعني أهل الأصول يقولون هناك أصول، أصول الأحكام، أصول الأحكام الشرع متفق عليه، وأصول مختلف فيه. الأصول المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول متفق عليها بين أهل السنة، وإن كان ابن حزم الظاهري يخالف في موضوع القياس، لكن هذه يعني إجمالا متفق عليه. هناك أصول مختلف فيها، يعني بعض الأصوليين أو بعض العلماء يعدها من أصول الأحكام كالاستحسان والاستصحاب اللي هو المصالح المرسلة يعني، وشرع من قبلنا إلى آخره. هناك أصول اختلف فيها كاعتبارها وعدم اعتبارها، اعتبارها وعدم اعتبارها. ولذلك قال الاختلاف فيها مبنيا على الاختلاف في حكم هذه المسألة. فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا، ما لم يدل دليل من شرعنا على نسله، لأنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لأجل الاعتبار والعمل. هذا الذي علينا. وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين أن معنى قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها، أو يزاد في بعضها حكم لم يكن في غيرها، فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام لمن تكن مشروعة قبله، وإما لنسخ شيء كان مشروعا قبل، إما بزيادة أحكام لم تكن. عندك ايه؟ لا هي لم تكن، اما بزياده احكام لم تكن مشروعه قبل، واما بنسخ شيء كان مشروعا قبل. فتكون الايه لا دليل فيها على ان ما ثبت بشرعنا انه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ انه ليس من شرعنا، لان زياده ما لم يكن قبل أو نسخ ما كان من قبل كلاهما ليس في محل النزاع. وأما على قول الشافعي ومن وافقه أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لنا، فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا وبالهدى بقوله أولئك الذين هدى الله فهداهم مهتدٍ أصول الدين توحيد، وليس الأحكام الفرعية العملية. أصول الدين يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. نعم. أي نعم. بدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنها، ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه البخاري في صحيحه. يرد ولا يرد؟ يرد أحسن. الناسخ هنا ضبطها بالإيه؟ بالتشديد. ونحن قلنا من قبل من شدد الله علينا. يرد عليه يعني إيه؟ ليس لازم أن يكون غلبا. يرد عليه يعني يفسد مجراه، وليس لازم أن يكون غلبا لكله. واضح؟ يعني ينقص من قوته. كلمة يرد عليه صحيح؟ ينقص من حجيته أو من قوته. ما رواه البخاري في صحيح في تفسير سورة صاد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في صاد، فقال ابن عباس ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدى فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا من الأصول. وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها اقتداء بداود. وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في رحلتي، فلذلك اختصرتها هنا. الشيخ له رحلة، كتاب كتب فيه رحلته من موريتانيا إلى الحجاز، ومكث بعد يعني هو إما أنه رحل حاجا أو مؤتمرا أو رحل لمهاجرا ولم يعد ولم يرجع إلى موريتانيا. وطبعا هو تعلمون أنه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجثمي. طبعا الشنقيطي نسبة إلى إقليم شنقيط جزء كبير من موريتانيا، وكان يسمى بإقليم شنقيط الإسلامي، وهم عرب. واضح؟ ففي رحلته كتب كثيرا، طبعا كان أشعريا وصار سلفيا وكان مالكيا متعصبا، فصار ذا سنة يدور مع دليل حيث دار. وكثير من الناس يعني سافروا إلى السعودية ليس إلى الوهابية، وإنما استفادوا فوائد كثيرة من مجرد سفرهم إلى هناك. فلعلي ذكرت لكم قصة الرجل السوداني الذي يعني جاء أيضا من السودان إلى المدينة المنورة. لا أذكر، جاء مدرسا في الجامعة الإسلامية أو مدرسا في المعارف، تعرف عليه المشايخ السعوديين من أهل المدينة المدرسين، فحكى لي بعضهم يعني عنه أنه كان جاء وقد حفظ مختصر قليل متن من متون من أهم متون الفقه المالكي. قال حفظ مختصر قليل وشروحا عليه، حفظ الشروح حتى وقر في ذهنه وفي ظنه أنه لا يستطيع أن يناقشه أحد في الفقه. قال فلما جاء دخل مرة، أول مرة يدخل فيها إلى المسجد النبوي بعد صلاة المغرب أو بعد أذان المغرب، فوجد الناس قاموا بعد أن انتهى الأذان، قام كثير منهم يصلي ركعتين سنة. قال فجعل يمر من أمام هذا ويقطع صلاة هذا. فواحد من الشيوخ السعوديين، ليس من مشاهير الشيوخ يعني مدرس في الجامعة الإسلامية، أمسك وقال له يا أخي اجلس معنا الذي دخل. قال أنا متعمد أن أقطع هذه الصلاة، هذه صلاة باطلة ليس قبل المغرب سنة. هذا الذي حفظه من المتون والشروط. فأجلسه الرجل وقال له يعني ما قرأت صحيح البخاري؟ قال ماذا في صحيح البخاري؟ فساق له الحديث قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين. قال وفي الحديث قال لمن شاء. قال فبدأ منذ تلك اللحظة يتوجه إلى صحيح البخاري يحفظ ونسي مختصر خديجة حفظ أحاديث الخليل صلى الله عليه وسلم ونسي مختصر خليل وضح المشايخ. فهذه فوائد يعني طبعا الحكمة المفروض أنها ظل في المسلم أو ظل في المؤمن حتى وجدها فهو أولى الناس بها الحكمة. نأخذ كمان آية أو آيتين. يقول قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه الآية تدل على إرث الخلفاء من خلفائهم. الخلفاء طبعا كان الرجل يحالف الرجل والقبيلة تحالف القبيلة ويعقدون عقدا يصل إلى حد التوارث أن يرث بعضهم من بعض. قال وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله والذين عقدت أيمانهم. أي آية؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ونسخها لها هو الحق خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه في القول بإرث الخلفاء اليوم إن لم يكن له وارث. وأجاب بعضهم بأن معنى فآتوهم نصيبهم أي من الموالاة والنصرة وعليه فلا تعارض بينهما. يعني في الجواب إذا كان فآتوهم نصيبهم ليس من الميراث وإنما المقصود به من الموالاة والنصرة وحينئذ فلا تعارض بين الآيتين والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا. هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شيئا يوم القيامة. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقوله تعالى فألقوا إليهم السلم ما كنا نعمل من سوء. وقوله بل لم تكن ندعو من قبل شيئا. ووجه الجمع في ذلك هو ما بينه ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن قوله والله ربنا ما كنا مشركين مع قوله ولا يكتمون الله حديثا، وهو أن ألسنتهم تقول والله ربنا ما كنا مشركين، يقولون هذا بألسنتهم، فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فكتم الحق باعتبار اللسان وعدمه باعتبار الأيدي والأرجل. وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا جواب. قال وأجاب بعض العلماء بتعدد الأماكن، أماكن أو مواقف يوم القيامة، فيكتمون في وقت ولا يكتمون في وقت آخر والعلم عند الله. طيب نقف عند قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله إلى آخر الكلام. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ну, собственно, вроде бы... لا لا توجد نصوص إلا أثر عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام. وطبعا هذه أمور يعني ماذا سيترتب عليها؟ إن قال رأيت ربي في المنام فأمرني بكذا أو نهاني عن كذا فهل يؤخذ به؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه الأصل في الأمر والنهي الشرع الظاهر الواضح الجلي، وإلا كنا من الباطنيين أهل الباطنية الذين يزعمون أن القرآن ظاهرا وباطنا، وأن أهل الشريعة الموجودة الآن هم أهل الظاهر، وأما هم فأهل الباطن، وأنتم تأخذون علومكم عن ميت، وهم يأخذون علومهم عن الحي الذي لا يموت. وليس يقتصر على المنام، وإنما أيضا يبني على الأوهام، فيقول حدثني قلبي عن ربي، ويعمل بهذا ويعده شرعا. وهذا طبعا من الأهواء التي يلقيها الشيطان على الإنسان. فواحد يقول أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، واحد آخر يقول رأيت ربي في المنام. طيب ما المترتب على ذلك؟ رأيته في المنام وأمرك بشرع جديد، أحد أمرين، إما أن تكون كذابا، وإما أنك رأيت الشيطان ولم ترى لا الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح ولا غير؟ فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم، من رآني في المنام فقد رآني حقا. لكن على تعليل العلماء الشيخ صفوت رحمة الله عليه واحد يقول له أنا رأيت الرسول، قال له شفت لابس إيه؟ لابس بدلة وكرافتة وحلق دقنه، يبقى مش الرسول. ويقول لك أنا رسول الله، تصدق؟ ما هو فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولذلك العلماء يقولون إذا رأيته على الوصف الذي جاء في كتب الحديث، يعني إذا أنت عرفت أوصافه في الحديث. ربما بعض الناس يظن أنه ده يعني رفع لشأن الملتحين، وأنه لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود إيه؟ المقصود صورة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت؟ هل كان صلى الله عليه وسلم لابس بدلة فرنجي ولابس كرافته وحدى لحيته والبنطلون كان ضيق ولا واسع؟ لو كان كذلك يبقى اذا رايت انسانا بهذه الصوره وقال لك انا رسول الله لا تصدقه. لكن عندما نقرا في اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ايه؟ كانت لحيته تستر صدره صلى الله عليه وسلم، وكانت عريضه لا ياخذ لا من طولها ولا من عرضها، حتى ان الصحابه عرفوا انه يقرا في الظهر والعصر منين؟ من اضطراب لحيته اللي باين من وراء، اضطراب اللحيه باين من وراء من على الكتفين من هنا، انها بتنهز بتهتز، دليل على ان الفك بيتحرك للقراءه. واضح ولا غير واضح؟ طيب لو كان من غير عمامه ممكن يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عمامه، لكن شعره عمل ازاي؟ فرقاه في القيد ونزل كده ويضرب من كبيه، وبعدين وله لمة وله جمة. يعني الأوصاف اللي جاءت في الأحاديث ليست من اختراع أحد من البشر. علي رضي الله عنه يصف رسول الله، الحسن بن علي رضي الله عنهما يعني طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مات والحسن ايه؟ صغير، فيأخذ الوصف الدقيق من خاله. خاله مين؟ هو الحسن بن علي أم فاطمة، يبقى خاله مين؟ كلفها خاله هند بن ابي هاله ابن خديجه من رجل اخر من ابي هاله ابو هاله زوج خديجه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت لها منه ولد ابن اسمه هند. فيقول حدثني خالي هند بن ابي هاله، ويبين انه هند عشان محدش يكذبه يقول هو لو كان له خال فيسميه، فيقول حدثني خالي هند بن ابي هاله، يعني ابن خديجه يعني اخو فاطمه من الام، واضح ولا غيره؟ هذا فيقول فوصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، اجل الجبهه اقنى الأنف، يعني الأنف يعني محدب كده زي السيف من هنا، واسع الفم، اذا تكلم بفمه كله، مش قافل كده الشفتين بتكلم من اطراف الشفتين، لا تكلم بفمه كله، اذا تبسم او اذا ضحك ضحك تبسما، واذا ضحك بدت نواجذه، عريض من كبير ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني وصف هذه الاوصاف. سبحان الله، كان يعني اهل السنه ينقلون لنا هذه الاوصاف. لماذا؟ لانه قد الهمهم الله انه سياتي يوم من الايام من يقول في الناس ايه رايت رسول الله رايت رسول الله. اذا العلماء وضعوا لنا قاعده، رايته على الصوره التي هي موجوده في الاحاديث على هذا الوصف، يبقى رايت الرسول صلى الله عليه وسلم، رايت غير ذلك يبقى الشيطان يقول لك انا رسول الله، ولم يتمثل بالرسول، لانه ما جاش لم ياتي على صوره الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح ولا غير واضح؟ فان الشيطان لا يتمثل بي، يعني معناها انه لا يستطيع ان ياتي على صورته صلى الله عليه وسلم، منعه الله عز وجل من ذلك. الله منع الشيطان ان ياتي في صوره الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لئلا يكون فتنه، لئلا يكون فتنه. خلاص يا مولانا؟ والله طبعا هو العباره تحتمل معاني كثيره. من رآني في المنام فقد رآني حقا. يبقى كأن الصحابة الذين رأوه حقا في الحقيقة هم فقط الذين يرونه. لماذا؟ لأنه هو اللي عارف، لما يقول أنا رسول الله يبقى ده رسول الله، هو أعرف من غيره بهذا، هو أعرف من غيره بهذا. لكن زي ما قلنا كده، أنا واحد قريبا بيقول لي جاي برضه بيحكي رؤيا، وأنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين عشان ما يقعش في الفخ قلت له شكله ايه؟ لا قال هو بس ايه؟ انا سمعت الصوت بيقول رسول الله والتفت لقيته ده وشه الناحيه الثانيه، عشان بقى بايه؟ الله اعلم. فالعلم عند الله. ها؟ يعني اذا كان ادار لك ظهره، اذا هذا يعني لو فرض انه هو رسول الله، دي علامة رضا ولا علامة سقوط؟ نسأل الله السلامة يا رب، نسأل الله السلامة. وممكن يفرح ويقول ايه؟ ده مش الرسول صلى الله عليه وسلم.